بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في الأذان والإقامة وسن لسامعهما أي الأذان والإقامة سماعا يميز الحروف، وإن لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا. آخرا أن يقول ولو غير متوضئ أو جنبا أو حائضا خلافا للسبكي فيهما أو مستنجيا فيما يظهر مثل قولهما. وهذا يدل على تأكيد السنة في من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، والمراد عند ذلك أن يقول المؤذن قولا صحيحا. أما إذا كان المؤذن يلحن مثلا فإنما يقول اللفظ الذي تعلمناه في الأذان وفي الإقامة، لذلك قال مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى، فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها حتى في الترجيع وإن لم يسمعه، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه، ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته، ويكره ترك إجابة الأول، ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء، وتكره لمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل، لا لمن بحمام ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن وجد ما يتطهر به. لقد سن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الأذان، وسن لنا أن نتكلم مثل كلمات المؤذن سواء كان من كلمات الأذان أو من الترجيع، وهي الكلمات التي يقولها المؤذن بينه وبين نفسه قبل أن يقول أذكار الأذان. وعلى أي حالة كان فيها الإنسان فعليه أن يجيب المؤذن، حتى قالوا إنه يخشى على الإنسان الذي يسمع الأذان ولم يجب المؤذن من سلب الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يبقي الإيمان في قلوبنا وفي صدورنا، وأن نلقى الله عز وجل ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكيفما كان الإنسان ولا يشترط لهذه الأذكار طهارة، لذلك الشيخ ذكر لو كان غير متوضئ، لو كانت المرأة حائض، لو كان الإنسان جنبا، كيفما كان، المهم ألا يكون في فمه نجاسة، ألا يكون في مكان لا يصح أن يتكلم فيه بأذكار الأذان، عند ذلك يؤخر هذا الأمر. قد تأتي بعض الأسئلة على هذا. نحن مثلا في دمشق نسمع مؤذنين كثر، فمن نجيب؟ إن استطعنا أن نجيب الجميع فلا بأس، لكن الأصل أن نجيب أول مؤذن نسمعه. أيضا هنالك بعض المؤذنين من يطيل، وهنالك بعض الواجبات الأخرى التي مثلا مدرس في حصته يريد أن يعطي ما وجب عليه تجاه الطلاب، ولو بدأ المؤذنون وأخذ يجيبهم عند ذلك يفرغ من ذلك الواجب ولم يؤدي الحق الذي عليه ولا يستطيع أن يستدركه، فماذا يفعل؟ أول ما يبدأ أي مؤذن من المؤذنين فإنه يقف وبعد ذلك يأتي بأذكار الأذان، ثم بعد ذلك يباشر في الواجب الذي عليه، فيكون بذلك قد لبى نداء الله تبارك وتعالى في وقت قصير، ثم بعد ذلك تابع الواجب الذي عليه. وهذا نستطيع أن نجمع فيه بين أداء هذه السنة الكريمة العطرة والتي حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن استطاع وكان فارغا أن يجيب الكل من المؤذنين عند ذلك فعل، أما الأصل أن يجيب الأول الذي سمعه. إذا كان يريد يفعل ذكرا، يفعل دعاء، يفعل قراءة قرآن، لا يقول أنتهي. في هذه الحالة كل شيء في مكانه، التسبيح في السجود أفضل من قراءة القرآن، لأن الله عز وجل شرع التسبيح في هذا المكان. ولذلك إذا سمعنا المؤذن يؤذن فعلينا أن ننتهي من قراءتنا وأن نجيب المؤذن، أن نقف عن دعائنا وأن نجيب المؤذن. فهذا أمر يذكرني بشيء، أن بعض إخواننا أحيانا يعني يقوم المنادي للصلاة فيقيم الصلاة، ويدخل الإمام في الصلاة ويذكر تكبيرة الإحرام، وترى بعض الناس في المسجد يحملون المصحف، والآن يعني جاءت القريحة من أجل أن يتمموا صورة أو أن يتمموا جزءا، فيجلسون والإمام ربما يقرأ الفاتحة ويبدأ. أين أنت من فضل تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تكبيرة عظيمة، والاجتماع بها مع الإمام فضيلة، والتأمين مع الإمام إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك. كل هذه الأمور من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بين بعضنا البعض بالحق والصبر، وأن ندعو إخواننا من أجل أن يفعلوا ذلك الأمر، من أجل أن يقطعوا كل شيء، فكل شيء في مكانه. فإذا أذن المؤذن أجب المؤذن، وإذا أقيمت الصلاة اهرع إلى الصلاة، وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. ولهذا أولى من أي عمل تقوم فيه على الإطلاق. أما أن نلتهي سواء كان بطاعة، أما الأسوأ أن نتكلم مع بعضنا والإمام يمشي في صلاته ويسير فيها ونحن ما زلنا نتكلم وتذهب علينا هذه الفوائد. لذلك كانوا سابقا يعزون الإنسان الذي يفقد تكبيرة الإحرام. ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. أما من كان في فمه نجاسة مثلا لسبب من الأسباب ولا يريد ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يجري على هذه النجاسة تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى، عند ذلك ماذا يفعل؟ يغسل فمه، ينظفه، وبعد ذلك يقوم فيجيب المؤذن. كان في حمام، خرج من الحمام، أجاب المؤذن، وبعد أن وجد ما يتطهر به أجاب المؤذن، وهكذا. ولقد سمعنا ما رأينا لكن من بعض المتأخرين أنه رأى إنسانا يعني، وهذا الشيخ يعني ربما يعرفه بعض الناس، نعم الشيخ شخشير كان رحمة الله عليه يقيم أغلب أيامه في جامع الشيخ بدر الدين وفي الجامع القريب منه أيضا. ولقد رأى أهل المنطقة كثير منهم من يشرب الخمر، فرأى إنسان، هذا من حدثني من أثق به، رأى إنسانا قد سكر ويذكر الله، أخذ فجره إلى المسجد وأمام بحرة المسجد، أخذ ينظف له فمه ويغسل له وجهه حتى صحى ذلك السكران من، قال لماذا فعلت؟ قال إنني أكره أن أسمع منك ذكر الله عز وجل وفي فمك أثر للخمر. انظروا، لم يعظم ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه فقط، بل أراد أن يعظم هذا الذكر عند غيره. وهذا كان سببا للتوبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولقد مر معنا أن أفضل الدعاء هنا الأذان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. اختار لهم النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام، من كرام الصحابة، ومن هم أندى صوتا من أجل أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله، ومن أجل أن يأتي الناس إلى بيت الله تبارك وتعالى عندما يلبون قول المؤذن الذي يفعل ما علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم: حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم، ما قلنا يعني يسأل، يركب سيارة ويسمع عدة مؤذنين، أول مؤذن يسمعه فيجعل الترتيب لنفسه، بدأ بالتكبير، إن انقطع عنه يأخذ بترتيب الأذان تقديرا حتى ينتهي، وإلا يبقى مثلا مشوشا ما بين أول الأذان وآخر الأذان. سمع التكبير، أخذ مع التكبير سواء بدأ يسمع أو لم يسمع، عند ذلك يجري الأذان على نفسه وكذلك الترجيع، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا في حيعلات فيحوقل، يعني عندما يسمعه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يقول حي على الصلاة، هو يقول له حي على الصلاة، فماذا يقول المجيب؟ قال: يحوقل. هي يحوقل يسموها في اللغة العربية نحوة، وهذه النحوة يعني أخذ من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة حوقل. كذلك يقال دعمز، أدام الله عزك مثلا، هلل لا إله إلا الله، بسملة مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من هذه الكلمة. فيحوقل المجيب أن يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما جاء به الشيخ، فقال: أي لا تحول عن معصية الله إلا به، ولا قوة على طاعة الله أي على طاعته إلا بمعونته. فنجد أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى. فماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ كل ما يريد الله لنا في هذا الكون هو خير. ولذلك عندما سئل ذلك الشيخ: ما شأن ربك اليوم؟ فكانت الإجابة: أمور يبديها أي يظهرها، ولا يبتديها. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فنسأل الله عز وجل بهذا الوقت المبارك وبهذا الاجتماع الذي اجتمعنا فيه على طاعة الله عز وجل، أن نكون من الذين يرفعهم الله عز وجل، وأن يعدنا في عداد طلاب العلم الوافدين إلى بيت الله عز وجل، أن يكون ذلك لوجهه الكريم، وأن لا يكون ذلك لا لسمعة ولا لكلام ولا لمنصب ولا لشيء في هذه الحياة الدنيا. وهذا قصدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكافئنا يوم القيامة، فإنه سبحانه وتعالى خير مأمول. قال: ويصدق، أي يقول صدقت وبررت مرتين، أي يقول للمؤذن صرت ذا بر أي خير كثير، إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح عندما يقول الصلاة خير من النوم. صدقت أيها المؤذن، الصلاة خير من النوم، ترك الفراش، الإقبال على الله عز وجل، كثرة الخطى إلى المساجد، المشي في الظلمات عندما تترك فراشك وتترك زوجك وتأخذ الوضوء على المكاره وتغتسل وتتوضأ وتأخذ ثيابك وتتزين من أجل المسجد وتأتي بيت الله عز وجل، خاصة الذين يأتون في البرد وفي الظلمات ويسارعون الخطى إلى المساجد، ما يمشي من خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه سيئة وجعله الله سبحانه وتعالى من المكرمين يوم القيامة. لذلك هؤلاء عندما يقول للمؤذن صدقت وبررت، عند ذلك يكونون صادقين أيضا هم مع الله عز وجل. لا أن أقول صدقت وبررت وبعد ذلك أغطي نفسي في ثوبي وأنام وأتابع حتى بعد ذلك تسطع الشمس، لا، إن الذي يقول صدقت وبررت هو من الذين يقومون إلى المسجد. قال إن ثوب أي أتى بالتثويب في الصبح ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما، المؤذن الذي يؤذن من الله أكبر الله أكبر وحتى لا إله إلا الله، المقيم طبعا الأذان كما قلنا ترتيل والإقامة درج، والسامع كل من سامع، هنا جنس ليس واحد، أي سامع يكون في المسجد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعد فراغهما أي بعد فراغ كل منهما، بعد فراغه من الإقامة وبعد فراغه من الدعاء من الأذان، وإلا فيكفي لهما دعاء واحد، ثم يقول كل منهم رافعا يديه اللهم رب هذه الدعوة، أي الأذان والإقامة هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، سيأتي معنا تتمته، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، نحن نقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فما هي الوسيلة؟ الوسيلة قال الشيخ هي أعلى درجة في الجنة، والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء، عندما يسأل الخلائق جميعا الأنبياء من آدم عليه السلام حتى يصلون إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش حتى يسمع كلام الله عز وجل، يقول ارفع وسل تعطى واشفع تشفع، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون واحد من أمته في النار. لذلك هذا مقام المقام المحمود، إذن مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. كذلك أما في الفضيلة هي من باب عطف التفسير للوسيلة، وهي كذلك أعم، فكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفضائل. ويسن أن يقول بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد، وقال أما قبل الأذان فلم أرى في ذلك شيئا، يعني أن يأتي بعض الناس فيصلون على النبي عليه الصلاة، صلي على النبي في أي وقت، أما أن تقول يعني هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان فلا يوجد فيه دليل. وقال الشيخ البكري إنها تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله بعدهما، يعني إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي في أي وقت شاء. ومن الأذكار التي تكون بدون عدد وبدون حصر يعني لا يوجد لها عدد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار الله تبارك وتعالى. فهذا لم يضع العلماء لهذه الأذكار عددا معينا، أما بقية الأذكار فما ورد فيها بعدد فإنا نتقيد بذلك العدد. طيب انتهينا الآن من الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى قلنا لا إله إلا الله، فهل نقول محمد رسول الله؟ ماذا قال الشيخ؟ ولا يسن محمد رسول الله بعدهما، أي بعد الأذان والإقامة، هذا المراد. قال الروياني في البحر يستحب أن يقرأ بين الأذان والإقامة آية الكرسي، لخبر إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين، يعني كفارة لهذه الصغائر وحفظ من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. فرع، أفتى البلقيني في من وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان، قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه. يعني الآن إنسان كان مثلا يتوضأ، فأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، ويقرأ ما اعتاد من الأذكار التي يفعلها في وضوئه وسمع المؤذن، هذا لا يتعارض، يمكن أن يجمع بينهما فينتهي من أذكار وضوئه ثم يباشر بأذكار الأذان، فالعبادة التي يقوم بها الوضوء هي أحق في الدرجة الأولى بأذكارها إن وجد هنالك أذكار، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أذكار الأذان ويصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن شريف للدعاء، فمن الممكن بعد ذلك أن يدعو لنفسه. فنسأل الله عز وجل أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. بهذا ننتهي من باب الأذان والإقامة. قال الشيخ: فصل في صلاة النفل. النفل والنافلة معناه الزيادة، ولذلك قال وهو لغة الزيادة. إذا كان الشيخ قد بدأ ببيان الأحكام وما يتعلق وما يسن فيه الجماعة وغير الجماعة، لابد أن نعرف أولا ما معنى النفل في اللغة. فإذا أعطاك مثلا صاحب عمل أجرك ثم أعطاك شيئا فوقه، هذا يسمى نافلة في اللغة. وأنت عندما تريد أن تصلي قال إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. هكذا كان السؤال من ذلك الصحابي، وهكذا كان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إن النافلة هي حفظ للفريضة، والراتبة المؤكدة حفظ، ثم بعد ذلك غير المؤكدة، ثم بعد ذلك النافلة. فإنك ترك خطوط الدفاع التي ترسم للبلدة، كيف يكون خط دفاع أول وثاني وثالث؟ أما الذي يقتصر على الفريضة فإذا تركها كان والعياذ بالله تبارك وتعالى من عداد الهالكين. أما إذا كان من الذين يتهاونون تارة في سنة ثم في سنة غير مؤكدة ثم في راتبة، هنالك مجال بعيد بينه وبين الفريضة. وهذا يعني ما كنا نسمع من شيوخنا أن طلاب العلم هم رواد للدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك السنة في حقهم فريضة، يعني لأنهم يدعون إلى الله عز وجل. يقول كل واحد: رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا، رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا. فينبغي أن يكون هذا الشيخ يحترم الإسلام ويحترم القرآن ويحترم المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه هذا الوعاء ينبغي أن يكون من خير الناس. ولذلك كانوا يقولون واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ. ولذلك ترى إذا تعلم بعض الناس وكان سيئا العلم لا يظهر منه إلا سوء، ويريد أن يركب السيئات على بعضها البعض وبعد ذلك ينسب ذلك إلى العلم. فترى كم من إنسان اليوم يبيع ضميره، ترون اليوم في العالم وفي الإفتاء وفي الفتاوى المفبركة للسياسيين إلى غير ذلك، حتى إذا أقيم من منصبه وعاد إلى بيته تبرأ من كل فتوى قد فتاها. هذا أضللت كثيرا من الناس. بعض الناس يقول أنا لا أعلم، سمعت هذا من المفتي، سمعت هذا من العالم الفلاني، سمعت هذا وسرت على هذا الأمر. هلا بعض الناس الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، ترى أنهم كثير من هؤلاء الذين يحلون الربا على وسائل الإعلام بشكل كبير جدا. هؤلاء يخالفون أمر الله باسم الدعوة إلى الله عز وجل، فأجرهم ووزرهم مضاعف عند الله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا أردنا أن نعرف هذا الأمر بشكل جيد عند ذلك، فعلى طلاب العلم دائما أن يكونوا مثالا للأخلاق، مثالا للأدب، مثالا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وهو لغة الزيادة، وشرعا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويعبر عنه بالتطوع، يعني النفل أو التطوع، كذلك السنة، كذلك المستحب، كذلك المندوب، مترادفات. فإذا قلنا صلاة السنة، صلاة التطوع، صلاة الاستحباب، صلاة مندوبة، كيفما قلنا واحدة. وثواب الفرض يفضله، بل لا يفعل الإنسان سنة وعليه فريضة. ولذلك نقول لكثير من إخواننا الذين تابوا إلى الله عز وجل وأقلعوا عن المعاصي وعادوا إلى إيمانهم، بادروا إلى قضاء الفرائض التي افترضها الله عليكم في الأيام السابقة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وما دام الإنسان قد ولد مسلما فإنه مكلف بالصلوات الخمس منذ البلوغ وحتى أن يلقى الله تبارك وتعالى، ما لم يصب بأمر عارض كالجنون مثلا يمنعه من التكليف، فقد رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. نعم. ولذلك ترى أن الإنسان ينبغي عليه أن يقضي في كل أوقاته التي يستطيع أن يفعل فيها أن يقضي الصلوات الفائتة، لا يتقرب إلى الله. نتكلم بكلمة هكذا نداعب بها الناس، نقول اللي عليه دين لا يفعل عزائم، عليك دين قبل أن تدعو الناس إلى الكرم افعل الواجب الذي عليك، وقم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بلسان حالك. فينبغي عليك دائما أن تؤدي ما عليك. وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة، كما في حديث صححه ابن خزيمة وشرع ليكمل نقص الفرائض. يعني في يوم القيامة عندما يقوم أحدنا بين يدي رب العالمين، فإذا نقصت بعض فرائضه لخلل ما، فإن الله عز وجل يأمر هل له من سنن، عند ذلك توضع مكان الفرائض فتجبر الخلل الواقع فيها. وليقوم في الآخرة ولأن لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان. قد ينسى الإنسان وقتا من أوقات الصلاة ولم يذكره، فإن هذا من باب الحساب، توضع نافلة بدل هذه الفريضة كما نص عليه. والصلاة أفضل عبادات البدن. عندنا العبادات ثلاثة أنواع: عبادات بدنية خالصة، عبادات مالية خالصة، عبادات مالية وبدنية. أما البدنية الخالصة كالصوم والصلاة، هذه عبادة بدنية خالصة. وأما المالية الخالصة فهي الزكاة. وأما التي يشترك فيها المال والبدن فهو الحج. نعم، فأنت تنفق مالا وتطوف وتسعى وتقف في عرفات وترمي الجمرة، هذا عمل، عبادة بدنية زائد إنفاق مال. أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين، ففرضها أفضل الفروض، ونفلها أفضل النوافل، ويليها الصوم. على كل حال بالنسبة للنافلة، يعني هنالك توجيه آخر، إن كل إنسان وضعه الله سبحانه وتعالى في مكان ما، وهذا المكان ينبغي أن يعني يقوم من خلاله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فمثلا يا ترى أن يفعل مدرس نافلة وأن يترك شيئا من درسه، لا، الدرس فريضة، فإعطاؤه للدرس أفضل من النافلة، أن لا يتأخر عن الدخول، والله بيصلي الضحى بعد ذلك أدخل، لا هذا حرام، أترك الضحى واذهب إلى درسك، وإن أردت أن تصلي الضحى فتصلي في وقت ليس عليك فيه درس من الدروس. إنسان يعلم أنه يعني من الذين يجيدون إصلاح ذات البين، يقف فيصلي ركعتين أفضل، أم يذهب ويصلح بين امرأة وزوجها؟ لا، إصلاح بين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنسان مثلا اليوم غني من الأغنياء يقوم قيام الليل، أخي أحسن ما تقوم قيام الليل، اذهب وابني كذا بيتا للذين هدمت بيوتهم في غزة مثلا من هؤلاء المجاهدين في سبيل الله عز وجل، والله إن تصدقك بالمال أفضل من قيامك طيلة الليل، الله امتحنك بمالك فعليك أن تقوم بهذا الامتحان الذي امتحنت من أجله. وهكذا تستطيع أنت أن تقول كل واحد بالنسبة إليه، تكون النافلة بحسبها، ونفلها أفضل النوافل، هذا الكلام بشكل عام، ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم، وقيل أفضلها الزكاة وقيل الصوم. أفضلها الزكاة بالنسبة طبعا لمن عنده مال وفعل نافلة في الزكاة، أما هنالك بالنسبة للمال الواجب هذا على كل طبقات الناس، كل من ملك ووجب عليه الزكاة، هذا نتكلم عن نوافل الزكاة، نوافل الحج، نوافل الصلاة، وقيل الصوم وقيل الحج وقيل غير ذلك، والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين، وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا، هذا تقسيم آخر بالنسبة لصلاة الجماعة ولغيرها، نتركه إن شاء الله إلى الغد. إذن وصلاة النفل قسمة، والحمد لله رب العالمين.